نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد محمد علي، سوداني وعمره 25 سنة وعنوانه في العراق. أخونا له بعض الأسئلة، فيسأل في أحد أسئلته عن حكم تزوج الرجل المسلم بامرأة مسيحية، ويرجو التفصيل من سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة المائدة حل الزواج من محصنات أهل الكتاب، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام اليوم الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسارعين ولا متخذي أخدان. فأباح سبحانه المحصنات من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى. والمحصنة هي العفيفة، الحرة العفيفة هي المحصنة، فإذا كانت معروفة بالعفة والبعد عن الفواحش فإنه يجوز للمسلم نكاحها، أما إذا كانت لا تعرف بذلك فلا يحل نكاحها، أو معروفة بالفحش والفساد فلا يعرف فلا يجوز نكاحها. وإن كانت كافرة لكنها مستثناة، المحصنة من اليهود والنصارى مستثناة للمسلمين إذا كانت محصنة. والمحصنة كما تقدم الحرة العفيفة التي لا يعرف عنها تعاطي الفواحش يعني الزنا، نعم، بل هي محصنة عفيفة بعيدة عن تعاطي الفواحش، وإن كانت على دينها الدين النصرانية. ولكن نكاح المسلمات أولى وأفضل وأحق وأحسن وأبعد عن الشر، ولا سيما المسلمات المعروفات بالديانة والاستقامة، فإن زواجهن أفضل بكثير وأولى بكثير وأبعد عن الخطر. فنصيحتي لإخواني جميعا للحرص على الزواج من المسلمات الطيبات، وعدم الزواج من المحصنات من أهل الكتاب، لأن في ذلك خطرا من جهة تنصير أولاده، ومن جهة عدم عفتها أيضا ولو تظاهرت بخلاف ذلك. نسأل الله لجميع العافية والسلامة. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في حالة وقوع ذلك بما تنصحون الزوج؟ إذا كانت محصنة ولا رأى منها إلا الخير فلا بأس بذلك، فلا بأس ببقائها. وأما إن شك فيها أو رأى منها ما يريبه فينبغي له طلاقها. كذلك إذا تيست له امرأة صالحة مسلمة فإن الأولى ولحق به أن يتزوجها ويطلق تلك، حرص على سلامة دينه ودين أولاده، فإن الأولاد على خطر من ذهابهم مع أمهم عند أقل خلاف أو عند موت الزوج أو عند الفرقة بينه وبينها، فالخطر قائم. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. كأن الحدود ضيقة في إباحة الزواج بغير المسلمة. نعم. ولهذا كره بعض الصحابة ذلك، كان عمر يكره ذلك ويراقب الصحابة في ترك ذلك رضي الله عن الجميع. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أخوكم ومحبكم في الله منذر ألف ألف من ليبيا. الأخ منذر له جمع من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول فيقول: إذا كان الدينار الليبي يساوي تقريبا 3 دولارات، فما حكم من يقوم ببيع الدولار الواحد بدينار، أو من يقوم ببيع الدينار الليبي بدينار تونسي؟ والصحيح أن الدينار الليبي يساوي دينارين تونسيين. نرجو إفادتنا في ذلك، حيث شاع مثل هذا العمل بين الناس ولم يكلفوا أنفسهم حتى مجرد التفكير فيما إذا كان هذا العمل جائز أو غير جائز. وجهونا ووجهوا الناس، جزاكم الله خيرا. العمل تعتبر أجناسا، فإذا باع العملة الليبية بعملة تونسية أو أمريكية أو سعودية أو غير ذلك فلا بأس، بشرط أن يكون ذلك يدا بيد، كما يبيع الذهب الفضة يدا بيد. فإذا باع الجنيه من الذهب بدراهم من الفضة يدا بيد فلا بأس. فهكذا إذا باع عملة من العمل بعملة أخرى مثلها أو أكثر أو أقل، إذا كانت يداً إذا كان ذلك يداً بيد. نعم. كما يبيع الذهب بالفضة يداً بيد. والمقصود أن العمل تعتبر أجناسا. فالعملة الليبية جنس، والعملة التونسية جنس، والعملة الأمريكية جنس، وهكذا العملة الإنجليزية والفرنسية وأشبه ذلك. طيب. وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء لدينا هذا الموضوع. نعم. ورأى ما ذكرناه، رأى أن العمل أجناس، وهو الذي ينبغي الأخذ به، لأنها اعتبرت أثمانا للمبيعات وقيما للمبيعات، فحلت محل الذهب والفضة، فكل عملة قائمة برأسها وأصلية بنفسها تعتبر جنسا مستقلا. فإذا بيع بعملة أخرى جاز ذلك يدا بيد. فلو باع دينارا ليبيا بدولارين أو 3 دولارات أمريكية أو بجنيه استرليني أو أقل أو أكثر فلا بأس بذلك، لكن يدا بيد يتقابلون في المجلس لا نسيئة، ولا يتفرقون إلا بعد التقابل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بملح مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فقول إذا اختلفت الأصناف مثل اختلاف العمل سواء، فتباع يباع بعضها ببعض لكن يدا بيد، كما يباع البر بالشعير ولو اختلف يدا بيد، صاع من بر بصاعين من شعير لا بأس لكن يدا بيد، صاع من تمر بصاعين من شعير لا بأس لكن يدا بيد، جنيه من الذهب بمئة درهم فضة 50 درهم بأكثر بأقل يدا بيد لا بأس. فهكذا دولار أمريكي بدولارين من جهة من عملة أخرى، أو دينار ليبي بدولارين من العملة الأمريكية أو بغيرها يدا بيد لا بأس بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل الأخ منذر سؤال آخر فيقول: هل صحيح أن المسافر يقصر الصلاة مهما طالت مدة السفر ولو بلغت سنين، أم أن هناك زمنا محددا ينتهي فيه القصر؟ وما حكم السفر في من يسافر للدراسة أو العمل خارج بلده؟ هل الصحيح أنه يقصر حتى يرجع من الدراسة أو العمل؟ أما السفر فإن المسافر يقصر فيه، السنة له القصر ما دام في الرحلة، ما دام على ظهر سفر. فإذا سافر مثلا من السعودية إلى أمريكا قصر ما دام في الطريق، أو سافر من مكة إلى مصر أو من مصر إلى مكة قصر ما دام في الطريق، وهكذا إذا نزل في البلد فإنه يقصر ما دام في البلد إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل، إذا عزم على إقامة 4 أيام فأقل فإنه يقصر، كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه لما نزل مكة في حجة الوداع، فإنه نزل في مكة صبيحة 4 من الحجة ولم يزل يقصر حتى خرج إلى منى. وكذلك إذا كان عازما على الإقامة لكنها إقامة لا يحددها، بل يقول متى حصل لي كذا سافرت، فهو لا يدري متى تنتهي، يقول اليوم أخرج غدا أخرج، هو مقيم حتى تأتي حاجته، وحاجته لا يدري متى تنتهي، كالذي يلتمس شخصا عليه له دين أو له به حاجة، أو يلتمس سلعة ليشتريها ما يدري متى يجدها، أو له خصومة لا يدري متى تنتهي، أو ما أشبه ذلك، فإنه يقصر ما دام مقيما لأن إقامته غير محددة. نعم. فهو لا يدري متى تنتهي هذه الإقامة فله قصر، ويعتبر مسافرا يقصر ويفطر في رمضان ولو مضى على هذا سنوات. أما من أقام إقامة طويلة للدراسة أو لغيرها من الشؤون ويعزم أنه يقيم أنه يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام، هذا هو الصواب أنه يتم، هو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة 4 وغيرهم أنه يتم، فإذا أقام أكثر من 20 ليلة عزم على الإقامة أكثر من 20 ليلة وجب عليه الإتمام للدراسة وغيرها. واختلف العلماء فيما إذا كانت الإقامة 19 يوما أو 15 يوما، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقصر إذا كانت الإقامة 19 يوما، جاء عن ابن عباس ذلك، أو 15 يوما، جاء ذلك عن جماعة من أهل العلم. ولكن المعتمد في هذا كله هو أن الإقامة تكون 4 أيام فأقل، هذا هو الذي عليه الأكثرون، وفيه احتياط للدين وبعد عن الخطر بهذه العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام. فنصيحتي لإخواني المسافرين للدراسة وغيرها أن يتموا الصلاة وأن لا يقصروا، وأن يصوموا رمضان وأن لا يفطروا إلا إذا كانت الإقامة قصيرة 4 أيام فأقل، أو كانت إقامة غير محدودة لا يدري متى تنتهي، لأن له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي كما تقدم، فإن هذا بحكم مسافر. هذا هو أحسن ما قيل في هذا المقام، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي ينبغي فيه الاحتياط للدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما يوم الفتح محمولة على أنه لم يجمع عليها، وإنما قام لإصلاح أمور الدين وتأسيس توحيد الله في مكة وتوجيه المسلمين إلى ما يجب عليهم، فلا يلزم من ذلك يكون عزم على هذه الإقامة، بل يحتمل أنه أقامها إقامة لم يعزم عليها، وإنما مضت به الأيام في النظر في شؤون المسلمين وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح وإقامة شعائر الدين في مكة المكرمة. وليس هناك ما يدل على أنه عزم عليها حتى يحتج بذلك على أن مدة 19 يوم كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهكذا إقامته في تبوك 20 يوما ليس هناك ما يدل على أنه عازم عليها عليه الصلاة والسلام، بل الظاهر أنه أقام يتحرى ما يتعلق بحرب الروم وينظر في الأمر، وليس عنده إقامة جازمة في ذلك، لأن الأصل عدم الجزم بالإقامة إلا بدليل. هو سافر للجهاد والحرب مع الروم، وتريث في تبوك هذه المدة للنظر في أمر الجهاد وهل يستمر في الجهاد ويتقدم إلى جهة الروم أم يرجع، ثم خار الله له سبحانه أن يرجع إلى المدينة، وصار الجهاد بعد ذلك على يد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المقصود أنه ليس هناك ما يدل على الجزم أنه نوى الإقامة 19 يوما في مكة، ولا أنه نوى الإقامة الجازمة في تبوك 20 يوما حتى يقال إن هذه أقل مدة، أن هذه أقصى مدة للإقامة، بل ذلك محتمل. فما قاله الجمهور من تحديد الإقامة بأربعة أيام فأقل، إذا نوى أكثر منها أتم وجيه، وهي احتياط للدين واحتجاج بإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة عام حجة الوداع، فإنه قام 4 أيام لا شك أنه عازم على الإقامة فيها من أجل الحج من يوم الرابع إلى أن خرج إلى منى. وقال جماعة من العلم أن تحدد الإقامة 10 أيام لأنه قام 10 أيام في مكة حجة الوداع، وأدخلوا في ذلك إقامته في منى وفي عرفة، وقالوا إنها إقامة تكون مدة 10 أيام لأن معزوم عليها، وهذا قول له قوته وله وجاهته. لكن الجمهور جعلوا توجهه من مكة إلى منى شروعا في السفر، لأنه توجه إلى منى ليؤدي مناسك الحج ثم يسافر إلى المدينة. وبكل حال فالمقام مقام خلاف بين أهل العلم، وفيه عدة أقوال أهل العلم، لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا هو ما تقدم من قول الجمهور، وهو أنه إذا نوى المسافر إقامة في البلد أكثر من 4 أيام أتم، وإن نوى إقامة أقل قصر، وإذا كانت ليس له نية محدودة بل يقول أسافر غدا أسافر بعد غد لأن له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي، فإن هذا في حكم السفر، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. المسافر للدراسة مثلا شيخ عبد العزيز، أو المسافر من أجل دورة تدريبية، بما تنصحونه مع من يسير في هذه الأقوال؟ مثل ما تقدم أنصحه بالإتمام، بالإتمام يتم الصلاة ولا يقصر ولا يفطر. نعم. وهكذا السفراء. أيوة. وهكذا السفراء في أي بلاد، لأن حكم المقيمين إلا أن تأمرهم الدولة بالرجوع. أيوة. فهم حكم المقيمين يتمون ويصومون. وهكذا المسافر للدراسة أو لدورات يعلم أنها تطول مدتها فإنه في حكم المقيم. نعم. جزاكم الله خيرا. لأخينا ألف ألف من ليبيا سؤال آخر يسأل فيه عن الميراث، فيقول: بالنسبة للميراث، هل يجوز للورثة أن يتفقوا على عدم قسمه أم لا يجوز ذلك؟ إذا كان الورثة مرشدين واتفقوا على بقاء التركة على حالها ويتولاها أحد منهم أو وكيل آخر يتصرف فيها وينميها، كأن تكون التركة مزرعة فيقوم عليها أحدهم أو يوكلون عليها من يرعاها، أو تكون التركة عمارة تؤجر ويأخذون أجرتها بواسطة الوكيل أو بواسطة أحدهم، كل هذا لا بأس به إذا كانوا مرشدين. وكذلك لو كان نقود وجعلوها عند أحدهم يتصرف فيها ويتجر فيها لا بأس، المال لا مالهم، فإذا اتفقوا على شيء وهم مرشدون فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من صنعاء، باعثها مستمع من هناك، يقول: جيم عين يا، وزميل له هو نون دال يا طا. يقولون في هذه الرسالة: إننا في زمن كثرت فيه الخرافات والشعوذة، وإن هناك رجلا يدعي أنه يعلم المخفيات مثل السرقة وغير ذلك، والأمر أنه في حالة عجز المواطنين عن معرفة أي شيء حصل في البلاد، فإن العمدة يرسل بعض الأشخاص إلى هذا الرجل ليعرفوا منه ما حدث، وقد يكذب أو يصدق، ولكن المؤسف أنهم يحكمون على الناس بما قال هذا الدجال، ولا يحق لأحد أن يتكلم أو يدافع عن نفسه بعد هذا؟ نرجو من سماحة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرا. هذا غلط عظيم، لا يجوز الاعتماد على الكهنة المشعوذين والعرافين، بل يجب أن يقضى عليهم، يجب على الدولة إذا كانت مسلمة تخاف الله يجب عليها أن تقضي عليهم وأن تلتمسهم وأن تؤدبهم وتعاقبهم حتى يتركوا هذا العمل. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الكهان فقال لا تأتوهم، فقال إنهم قد قال فقيل له إنهم قد يصدقون في بعض الشيء، فقال تلك الكلمة يسمعها الجندي يسمعها من الملائكة عند استراقه السمع فيقرها في أذن وليه من الإنس، يعني يقرها في أذن الكاهن أو الساحر فيصدق أولئك الكهنة بتلك الكلمة التي سمعت من السماء في كلمهم الكثير ويقولون قد قال كذا وكذا وصدق، فيصدقون فيما يكذب فيه من مئات الكذبات التي لا أساس لها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 ليلة كما في مسلم في الصحيح. نعم مسلم في الصحيح رحمه الله. وقال ليس منا، قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له، فهؤلاء لا يصدقون ولا يعتمد عليهم، وإذا صمموا وأقروا بأنهم يعلمون الغيب أو يدعون علم الغيب صاروا كفارا بذلك، فمن يدعى أنه يعلم المغيبات يكون كافرا، كما قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، من زعم أنه يعلم الغيب فهو مكذب لله ومشارك لله في ما اختص به سبحانه وتعالى، وهذا كفر أكبر وضلال بعيد. علم الغيب لا يعلمه إلا الله، حتى الأنبياء لا يعلمونه، حتى محمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله إياه، كما قال عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشر لقوم يؤمنون. وقال جل وعلا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي الآية، فمن زعم أنه يعلم الغيب من الكهنة ونحوهم هو كافر ضال، ومن صدقه بذلك هو مثله يكون كافرا مثله نسأل الله العافية. المقصود أن هؤلاء المشعوذين من الكهنة يجب أن يحاربوا وأن يقضى عليهم من جهة الدولة وأن يؤدبوا ويعاقبوا حتى يتركوا هذا الأمر، فإن أصروا على هذا الباطل وجب قتلهم لأنهم من المفسدين في الأرض. نعم جزاكم الله خيرا. الواقع تكثر شكاية كثير من الناس من أمثال هؤلاء سماحة الشيخ، لعل لسماحتكم توجيه فيما يخص التعامل معهم ومقاطعتهم إذا لزم الأمر. نعم نعم مثل ما تقدم يجب أن يقاطعوا، ويجب على من عرفه أن يعرف عنهم ولاة الأمور من الهيئة والمحكمة والإمارة، ولا سيما في هذه المملكة التي هي بحمد الله تحكم بالشرع، فالواجب على من عرف أحدا من هؤلاء الكهنة والمنجمين والرمالين والمشعوذين أن يرفع أمره إلى الإمارة في بلده أو المحكمة أو الهيئة أو إلى الجميع حتى تبرأ ذمته حتى يحصل التعاون، ولا يجب التستر عليه ولا إخفاء أمره، بل يجب إعلان أمره وفضيحته حتى لا يضر الناس. وهكذا في اليمن، في اليمن يجب على من عرف ذلك أن يرفعه إلى ولاة الأمر حتى يمنعوه من التعدي على الناس والكذب عليهم، بل يجب على ولاة الأمور في اليمن وفي غيرها أن يقضوا على هؤلاء المشعوذين والرمالين والكهنة وأن يمنعوهم من تعاطي هذه الأعمال القبيحة المنكرة التي فيها تضل الناس وخداعهم وأخذ أموالهم بالباطل والكذب عليهم. المقصود أن هذا واجب على المسلمين يتعاونوا فيه، نعم، في الدول الإسلامية وفي غير الدول الإسلامية مع المسلمين في الأقليات الإسلامية إذا وجد بينهم يفعلوا هذا تعاونون في نصيحته وفي بيان باطله حتى يرجع إلى الحق والصواب. أما في الدول الإسلامية فالواجب عليهم القضاء عليه كما يجب على الدول الإسلامية القضاء على كل ما حرم الله من المنكرات الظاهرة، وأعظمها الشرك بالله عز وجل من دعوة أصحاب القبور والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم، كل ذلك يجب القضاء عليه لأنه منكر عظيم وشرك وخيم. وهكذا إظهار البدع المنكرة مخالفة لشرع الله يجب القضاء عليها، وهكذا وجود الكهنة والمنجمين والمشعوذين يجب القضاء عليهم، وإعلان أن الدولة ضد أن الدولة ضدهم حتى يفضحهم الناس وحتى يرفعوا بأمرهم إلى ولاة الأمور للقضاء عليهم وحماية المجتمع الإسلامي بشرهم ومكائدهم. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. لعلنا نعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى عبر رسائل أخرى من رسائل السادة المستمعين. اللهم المستعان. فهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محسن حميد علي الصلاط من عزلة الأسلاف في اليمن. أخونا له سؤال يقول فيه: نحن في بلد صحراوي زراعي تكثر فيه القرود وهي تتلف المحاصيل الزراعية، هل لنا أن نضع لها السم كيما تموت ولا تؤذينا؟ نعم نعم، إذا كانت القرود تؤذي فإنها تقتل بأي نوع من أنواع القتل، مثل ما تقتل الكلاب التي تعقر وتؤذي الناس، وهكذا السنانير القط إذا آذى ولم يندفع شره إلا بالقتل يقتل، كما تقتل السباع من الذئاب وغيرها. فهكذا القرود إذا آذت أصحاب المزارع ولم يندفع شرها إلا بالقتل فإنها تقتل بالسم وغيره وبالبنادق وبغير ذلك من الأسباب التي تدفع شرها. وهكذا كلب العقور يقتل، وهكذا الهر القط إذا آذى أهل البيت ولم يندفع شره إلا بذلك يقتل. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.